التي ذكر الله عز وجل فيها أنه أكمل الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي الصورة التي كلف الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الرسالة للناس أجمعين، بتأكيد على هذا الأمر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول فيها عز من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم. أي نعمة أعظم من نعمة الهداية؟ نعمة الهداية أعظم النعم، ونعمة الثبات على الهداية أيضا. نعمة الثبات على الهداية، لأن الإنسان قد يكون مهتديا ثم بعد ذلك يقلب الله عز وجل قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. روى الإمامان أحمد وابن ماجه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. الإنسان يتعجب فعلا. هذا الحديث الذي سأذكره رواه البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها عليه وهما يعودان عليه بتلك المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. محل الشاهد من هذه القصة: اللذان صد أبا طالب عن الإيمان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. أبو جهل مات كافرا، وأبو طالب مات كافرا، وعبد الله بن أبي أمية أسلم ومات مسلما. الذي قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو نفسه راغب عن ملة عبد المطلب بعد ذلك، لما شرح الله صدره وقلبه للإيمان وأسلم ومات مسلما. فإذا مسائل الثبات على الحق، الهداية والثبات على هذه الهداية إلى أن تلقى الله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعم، هذه البيعة التي كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه هي بيعة في رقابنا، فنحن نستوي تماما في التكاليف الشرعية. ألم يبايع الصحابة كما قال عبادة بن الصامت؟ ألم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة عليهم وألا ينازعوا الأمر أهله؟ هذه بيعة. كذلك روى الإمامان أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد ذكر بيعة العقبة الثانية، وأنهم قالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم. وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. يعني أخذ منهم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقدم لهم إلا الجنة وحسبك بها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، سواء نشطت نفسك لطاعة ما أو تكاسلت عن طاعة ما، لابد أن تكون مطيعا لله عز وجل في جميع أحيانك، ولا بد أن تكون محافظا على أن تكون يدك عليا. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف نصرة الدين، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم. ألم يقل عز وجل فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. فلذلك يذكرنا ربنا عز وجل بهذا الميثاق، ويبين عاقبة من نقض هذا الميثاق. يذكرنا بهذا الميثاق في هذه الآية التي ذكرتها والآيات التي تليها، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، قواما لله صيغة مبالغة، كونوا قوامين لله. اجعل نفسك دائما في طاعة الله عز وجل، اجعل نفسك في طاعته، اعقد قلبك على طاعته دائما. فإن الموت إذا جاء الإنسان يبعث على عمله ويبعث على نيته، فإما أن تكون متلبسا بعمل صالح أو عاقد النية على عمل صالح، لأنه كما روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بغضك لقوم أو حبك لهم، إعزازك لقوم أو زهدك فيهم، سواء كان هؤلاء القوم أقوياء ضعفاء أغنياء فقراء، ينبغي أن تكون منحازا لله تبارك وتعالى. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. والمسلم لا يبغض المسلمين وإنما يبغض الكافرين، فإذا حتى مع الكافرين ينبغي أن تكون عادلا، ينبغي أن تكون عادلا معهم. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص ثمارها. النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وصالح اليهود سكان خيبر على نصف الثمار، أن يبقيهم في الأرض كما هم وعلى أن يعطوه نصف الثمار، وثمارهم كانت نخلا، كانت نخلا. فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة ليخرص هذه الثمار. والتخريص هو التخمين، التقدير الجزافي، التقدير الجزافي. فلما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة أرادوا رشوته، أرادوا أن يدفعوا له رشوة، خافوا أن يظلمهم، فقال لهم أما والله لقد جئتكم من عند أحب أهل الأرض إلي صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من مثل أعدادكم من القردة والخنازير، غير أن حبي له وبغضي لكم لا يحملني على أن أظلمكم. هذه النخل، هذا النخل تخريص ثماره كذا، واختاروا أنتم. فقال له اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، يعني أنا الذي سأخمن هذه الثمار، هذا النخل مثلا فيه عشرة أوسق من التمر، خلاص عشرة، احنا النص وانتم النص، اختاروا انتم، اختاروا، اما ان تعطونا خمسة أوسق والثمار لكم، واما ان نعطيكم خمسة أوسق من التمر والثمر لنا، انتم تختاروا، ما دمت انا الذي قسمت اختاروا انتم. فقالوا له بهذا قامت السماوات والأرض ولا يجرمنكم شنآن قوم، هذا مع اليهود ومع الكافرين، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما لنا تركنا العدل مع بعضنا البعض؟ لماذا نترك العدل؟ لماذا نتجاوز ونصاب بالشطط والغلو في الأمور؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والخبير المطلع على خبايا الأمور، العالم بدقائقها، فالله عز وجل هو الخبير. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إذن كما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب، هذا الإيمان، وصدقه العمل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم، إياك أن تغبطهم على ما هم فيه من حطام الدنيا وزينتها، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تذكر عبارة الحسن البصري التي كتبها إلى عمر بن عبد العزيز في خطاب طويل، ختم هذا الخطاب بقوله لعمر بن عبد العزيز: فيظن القادر عليها، أي على الدنيا الذي أعطيها، أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين ربط على بطنه الحجر، كان يربط على بطنه حجرا من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. أراد الحسن أن يقول لعمر بن عبد العزيز: لو كانت الدنيا كرامة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، أحق بها وأهلها، أليس كذلك؟ لكنه ربط، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، نعم الله عز وجل كثيرة جدا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لكن نحن كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: مثل المكلف في الغالب كمثل العبد الآبق، العبد الآبق، العبد طالما أن سيده حسن الخلق معه فإنه لا يشعر بهذه النعمة، لكن إذا أبق، إذا طفش من سيده ثم ردوه إليه وعفى عنه سيده أو عاقبه، فإنه يعلم حينئذ قيمة المعاملة الكريمة التي كانت في السابق. نعمة العين هل تضاهيها نعمة؟ ده الإنسان على استعداد لأن يدفع كل ما يملك وأن يستدين فوقه أيضا إن هددت عيناه، إن هدد بصره بالزوال. أي نعمة من النعم؟ واذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اتقوا الله، يعني تقوى الله عز وجل لابد أن تكون مصاحبة لك دائما. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هموا بالاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهموا بتسميمه صلوات الله وسلامه عليه، بل أطعمته يهودية شاة مسمومة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو الميثاق الذي واثقنا الله عز وجل به. من وفى بهذا الميثاق قد سمعت قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين ينقضون الميثاق قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم إن الله عز وجل ضرب لنا مثلا بأهل الكتابين اليهود والنصارى، أذكره إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال ابن عباس: يجادلون في الله، أي يجادلون في لا إله إلا الله، وهو شديد المحال. قال: وهو شديد الأخذ سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فله المن، له المن وله النعمة كلها. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل بعد ذلك: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. انظر ما هي بنود هذا الميثاق، وما هي عاقبة من ينقض الميثاق مع الله عز وجل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. والنقيب هو كبير القوم الذي يقوم بأمورهم وينقب عن مصالحهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم. من منا لا يريد أن يكون الله معه؟ وهل إذا تخلى الله عن العبد هل يفلح هذا العبد في أي شيء؟ لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها دعاء عظيما، رواه ابن ماجة عن عائشة بإسناد حسن رضي الله تعالى عنها، قال لها: قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لو تخلى الله عز وجل عنك لحظة ستقع، فلابد أن تكون مستعينا به دائما، إياك نعبد وإياك نستعين، متوكلا عليه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد وتوكل عليه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم. لئن، واللام هنا للتوكيد ومعناها القسم كما قال القرطبي رحمه الله، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، صدقتموهم واتبعتموهم، وآمنتم برسلي وعزرتموهم. التعزير هو التعظيم والتوقير، والتعزير يطلق أيضا على ضرب ما دون الحد، هذا يسمى تعزيرا. والتعزير الرد، الرد وهو مراد هنا أيضا. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم ووازرتموهم ورددتم عنهم أعداءهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، انحرف عن الطريق الصحيح. هذا هو الميثاق الذي بيننا وبين الله عز وجل، نفس الميثاق. نفس الميثاق، لئن أقمتم الصلاة واللام كما ذكرت للقسم، ولا أكفرن اللام للقسم، ولا أدخلنكم اللام للقسم. وقال الله إني معكم، معية الله إحاطته للعبد بالرعاية وبالرحمة والهداية ودفع أعدائه عنه. نسأل الله أن يكون معنا دائما سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، آمنتم برسلي يعني إيه تاني؟ صدقتموهم واتبعتموهم وأقرضتم الله وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي عظمتموهم ووقرتموهم ودفعتم عنهم أعداءهم، نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه هي الصدقة التي يدفعها الإنسان لله عز وجل زيادة على الزكاة. قرضا حسنا يعني أن يكون المال الذي أخرجته للصدقة أن يكون المال طيبا وليس خبيثا، وأن تخرج هذه الصدقة ونفسك طيبة بها، وأن تريد بها وجه الله عز وجل. هذا هو القرض الحسن، أن يكون المال حلالا، أن تدفعه ونفسك طيبة، سعيد بأن الله عز وجل وفقك لهذه الطاعة، تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ماذا فعلوا؟ فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق، ما هي العاقبة؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، واللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد والعياذ بالله، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية صلبة لا تقبل حقا ولا تفعله، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني بلغت قسوة قلوبهم إلى درجة أنهم يتلاعبون بكتاب ربهم عز وجل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما أنهم يبدلون الحروف وهذا تحريف التنزيل، وإما أنهم يؤولونه على غير معناه، كما قالت الشيعة لعنة الله على كل من لعن الصحابة، قالوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، مع أن الكلام في أهل الكتاب، يؤولونه على غير تأويله. يبقى إذن التحريف إما أن يكون تحريف التنزيل، يغير النص كالذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون تحريف التأويل، أن يؤول القرآن على غير معناه وأن ينشر ذلك بين العامة، نسأل الله السلامة والعافية. فتصور قسوة القلب بلغت إلى درجة أنهم يحرفون كلام الله، والله عز وجل مطلع عليهم يحرفون فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لما نقول وجعلنا قلوبهم قاسية، تذكر قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، متوعدون بالويل. وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أهملوا دينهم. تجد الإنسان حتى يخرج إلى الحج ولا يعرف شيئا عن الحج، تجده تائها. بعض النسوة يخرجن إلى الحج فيجلسن تحت جسر كبري يعني بالقرب من الحرم، يجلسن إلى نهاية الحج وتظن الواحدة منهن أنها حجت، والذين خرجت معهم ضيعوها والعياذ بالله، أخذوا أموالها وضيعوها ونسوا حظا مما ذكروا به. نسيان حظ من الشرع لابد أن يترتب عليه الهرج والمرج، وأن تجد الناس في اختلاف وشر. ليه؟ الشريعة أساسا جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، لا هوايا ولا هواك، كل إنسان يريد أن ينفذ ما يحبه وما يستحسنه، فجاءت الشريعة وقالت ليس الأمر إليكم، الرب عز وجل هو الذي سيضع لنا هذه الشرائع، فسواء وافقت هواك أو خالفت هواك فهي شريعة رب، عليك أن تتبعها في جميع الأحوال وأن تتذكر هذه القاعدة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا مسلكنا دائما في الحياة في سنة الاستخارة، كما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، عجز وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه لئلا أتعلق به، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. مضت نصف ساعة ولا أستطيع إطلاقا أن أزيد على هذا، فأحتفظ ببقية الكلام للدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهدينا وتصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم ألف بين القلوب واجمعها على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم مكن لدينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا رب الأرباب. اللهم مكن لدينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا رب الأرباب. اللهم مكن لدينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا رب الأرباب. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه، واهدي مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم انصر عبدك محمد مرسي بالحق، وانصر الحق به يا رب العالمين، واجعل سعيه في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا تذكر. اللهم عليك بطاغوت سوريا، اللهم عليك بشار الأسد، اللهم أهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أنزل عليه وعلى جنده وأعوانه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. اللي يخون الميثاق والعهد بتاع ربنا يتعرض للعن الذي هو الطرد من رحمته تبارك وتعالى والإبعاد، كما قال القرطبي رحمه الله: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قلوب منافقة صلبة لا تقبل حقا ولا تفعله، غير قابلة للخير. شوف قوله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله، عهد مع ربنا، خلي بالك، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني نقضوا العهد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. دي الجريمة، قبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يكذب على الله عز وجل وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فهنا في هذه الآيات: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وبلغت من قسوتها أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. كم حاجة؟ أربعة: اللعن، قسوة القلب، والعياذ بالله. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن هؤلاء قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتلاعبون في الدين، وهذا يؤدي إلى تضييع الأمانة، يؤدي إلى تضييع الأمانة. يتصرف أي تصرف ثم يحاول أن يبحث لهذا التصرف عن دليل. لا تكون الأمور هكذا أبدا. أنت عكست. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال وهو يتكلم عن المباح، وهذا أنبه عليه أنه موجود في البحر المحيط، للعلامة الزركشي رحمه الله في أصول الفقه، قال الشافعي: لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. واخد بالك من دي؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، ولأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. أنا لما أكون عارف إن ربنا سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل يجوز لي بعد ذلك أن أقبل على أي عمل من الأعمال؟ والشريعة جاءت محيطة بكل شيء، حتى قضاء الحاجة، حتى كيفية الجماع. لا إله إلا الله. لا يأتي امرأته وهي حائض، ولا يأتي امرأته في دبورها، وإذا أراد أن يأتيها بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بعد ذلك إن أراد أن ينام أو أن يأكل أو أن يعاود مرة أخرى، يستحب له أن يتوضأ. كل دي أداب من الأداب الشرعية، كل هذه أداب. فالشريعة جاءت محيطة بأفعال المكلفين. واحد يقول: إزاي هو كل فعل من أفعال المكلفين له حكم؟ والله ما هناك أفعال مسكوت عنها، والمسكوت عنها يبقى دي تفيد الإيه؟ جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، أكرمك الله كما أكرمتني. تفيد الإباحة، المباح والمسكوت عنه. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما ذكروا به. الإنسان اللي يعمل كده ربنا يطمس على قلبه ويذهب العلم. أما رأيتم الرجل الذي كان في الماضي يسب جميع الدعاة ثم بعد ذلك ذهب إلى مركز السينما الكاثوليكي ودعا الله عز وجل أن يحشره مع الفنانات أو مع فنانة بعينها، لما جاء يتكلم ما استطاع أن يتكلم باللغة العربية الصحيحة. أما لاحظتم هذا أخوانا؟ كان فصيحا وكان يدرس اللغة العربية النحو في مسجده. أما رأيتم ذلك الرجل الذي كان يحمل كتاب الله عز وجل بالقراءات العشر، أبا حامد، ثم بعد ذلك ما يستطيع أن يستحضر آية واحدة؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الذي يخون الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه لماذا يكون أمينا مع الناس؟ لكن على كل حال في بعضهم أمانات، في بعضهم أمانة، يعني الخيانة موجودة في معظمهم. ولذلك قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم دون مش خونة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يرده إليك إلا ما دمت عليه قائما. لازم تلح عليه وكل شوية وتروح له تقرفه عشان يرجع لك الدينار. الأولاني قنطار، من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه. وهنا يقول عز من قائل ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوه صلوات الله وسلامه عليه، ونقضوا العهد معه في غزوة الأحزاب، نقضوا العهد معه، مش كده؟ كان قد عهدهم على أن يتولوا الدفاع عن عوالي المدينة، لكنهم لا يحفظون عهدا والعياذ بالله. اليهود خونة إلا قليلا منهم. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال الحافظ ابن كثير وهذا هو النصر وهذا هو الظفر، أن يؤذيك فتعامله بالحسنى تأليفا لقلبه، ولعله أن يعود إلى رشده وأن يدخل في الدين الحق. وصدق من قال، هكذا يقول ابن كثير، قال وصدق من قال ما عملت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه أو أن تطيع الله فيه. ودي فعلا يا جماعة أمور الهداية بيد الله عز وجل. أنا ضربت مثالا في الخطبة بقصة وفاة أبي طالب. خذ مثالا آخر، بس لاحظ هنا إيه؟ أن أبا طالب تولى الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا وهذا من حكم الله عز وجل، لأن أبا طالب لو كان أسلم لما وفر أو لما استطاع أن يوفر هذه الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. طب شوف أبو طالب على فراش الموت أهو، والحماية ستزول. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فجعل يقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما أسلمش ليه في الآخر كمكافأة. وبعدين لما مات قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت في ذلك آية القصص، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وآية التوبة. آية التوبة، طب في ناس بيقولوا إن سورة التوبة مدنية، منهم من قال سورة التوبة مدنية، إلا هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ومنهم من قال أبدا، الصورة كلها مدنية، وهذه الآية بالذات نزلت مرتين، نزلت مرتين، لا مانع من أن ينزل نص مرتين على سببين، ولا مانع من أن يكون الواقعة الواحدة سببا في نزول آيتين كما رأينا. يبقى أنت شايف أبو طالب، تعال ننقل بسرعة إلى الحديث الذي راه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من صلاة الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، حتى نزل قوله، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دي قصة في غاية العجب. في غزوة أحد شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوا دماغه عليه الصلاة والسلام وكسروا ربعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف، فلعن ثلاثة منهم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمير والحارث بن هشام. ها، لعن الثلاثة دول، آذوه. أبو طالب لم يؤذه، دافع عنه ومات كافرا. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. في رواية أحمد والترمذي: فتيب على الثلاثة. الثلاثة أسلموا. يبقى النبي عليه السلام يقول لأبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فينهاه ربه عز وجل وقد كان مدافعا عنه. وهؤلاء الثلاثة ضربوه وأذوه وأدموه عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وتاب عليهم ودخلوا في دين الإسلام فعلا. عشان تعرف أن الرب رب والعبد عبد، حتى لو كان ذلك العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل. وهذا يعلمنا ألا ونحن ندعو، قلت الحمد لله رحمك الله، يعلمنا ونحن ندعو إلى سبيله سبحانه وتعالى ألا ننظر إلى النتائج. النتائج مش بتاعتنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، دي هداية الإيه؟ القبول والاتباع. أما هداية الإرشاد والدلالة فقد وردت في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. دي هداية الإرشاد والدلالة. هداية الإرشاد والدلالة دي في إيد الرسل وأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس، ترشده للحق، لكن هل يقبل هذا الحق أو لا يقبله؟ دي قصة تانية بتاعته هو بقى سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم فإيه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم الصواب لكنهم ركبوا الخطأ والعياذ بالله، فاستحبوا العمى على الهدى. طيب: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، برضو فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ربنا سبحانه وتعالى قسمهم إلى طوائف، النسطورية واليعقوبية والملكانية وما إلى ذلك، وفي أديانهم جميعا معاداة الكافرين، معاداة الكافرين. يعني الكلام ده مش في الإسلام بس، هذا الكلام ليس في الإسلام فقط، لا، ويقول لك إن ضربك على خدك الآن فآذر له الأيسر، هذا ليس موجودا في كتبهم ولا في واقعهم أيضا، ولا في واقعهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يبغضوا وأن يعادوا الكافرين. طيب لما تكون كل طائفة منهم بتكفر الطائفة الثانية، يبقى هم في عداء مستمر، في عداء مستمر. اقرأ كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، تجد عجبا كل مجمع كنسي يكفر أفراد المجمع الذين كانوا قبله، وهكذا. نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى إذن يا جماعة نقض الميثاق مع الله تبارك وتعالى، ربنا أخذ الميثاق، فإذا نسي الناس قدرا من هذا الميثاق، احنا قلنا ان الشريعة جت دلوقتي. تعالى ناخد مثال عملي، كل إنسان له هوى في شيء قد يخالف هوى الإنسان الآخر. يعني مثلا واحد تلاقيه ماسك السيجارة وعمال هياخدها في نفس واحد ومبسوط بها جدا، ويقعد يبص لحلقات الدخان وهي طالعة، والتاني هيتخنق مش طايق ريحة السجاير دي. التاني ممكن يكون بيدخن، لكن مثلا تعالى بقى في الأتوبيس النقل العام الساعة 3 أو 2 الظهر، والأتوبيس زحمة على آخره، وواحد راح مولع سيجارة، هتلاقي الناس اللي واقفين مخنوقين جدا ومتضايقين منه، حتى اللي بيدخن منهم. وواحد تاني طالع شايل جهاز تسجيل قد الكومودينو على دراعه وفاتحه على احمد عدوية، عمال بقى حبة فوق وحبة تحت حاجة، وهو مبسوط، وقصده مش انه يقرف الناس، قصده انه يبسط الناس، لكن الناس منزعجين. الراجل اللي بيشرب سجاير منزعج جدا من الصوت العالي جدا ده، والراجل اللي مولع الجهاز التسجيل تعبان قوي من السجاير ومن الدخان، وفي واحد تعبان من الاثنين، وواحد مبسوط من الاثنين. الناس لو ترك الناس واهواءهم لساد قانون الغاب. انا رأيت في مره كان مدرس انجليزي عندنا في اعدادي، كنت راكب اوتوبيس ومدرس انجليزي قاعد وجنب واحد في الجو القائف ده مولع سيجاره، فمدرس انجليزي قال له تسمح لي، فالتاني اداله السيجاره فاكر انه هيولع سيجاره، خد السيجاره بقى من الشباك وقعد عادي وده سكت ما قدرش يفتح بقه. فانا اريد ان اقول ان الناس لو ترك الناس واهواءهم سيسود قانون الغاب، الاقوى هو الذي ينفذ هواه وشهواته. فربنا سبحانه، ولذلك يقول عز وجل ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. فربنا سبحانه وتعالى اطرنا جميعا على شرع واحد، قانون واحد، لا انا اللي حطيته عشان احابي نفسي، ولا انت اللي حطيته عشان تحابي نفسك، هو اللي حط سبحانه وتعالى. هذا القانون قد يوافق هواك في اشياء ويصادم هواك في اشياء. يبقى تتذكر قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وليس لك الا ان تطيعه عز وجل. مش امرنا بالايمان؟ يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل سبحانه وتعالى. من لوازم هذا الايمان، من مقتضيات هذا الايمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اوعى تختار بين كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من ناحية، وكلام اي احد اخر كائنا من كان. قال الشافعي رضي الله عنه، وهذا الاثر رواه البيهقي في المعرفة بالاسناد الصحيح الى الشافعي، قال رحمه الله بارك الله فيك، اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان، كائنا من كان، كائنا من كان. يعني يعني ابو بكر او عمر، شوف هذه القصة، عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى التمتع للحاج، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يمنع من ذلك، فتناظرا فقال ابن عباس: التمتع هو في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو في كتاب الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عبد الله بن الزبير: فإن أبا بكر وعمر كان ينهيان عنه. فغضب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. من ده اللي يقول مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا أحد. فينبغي أن يقدم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب تصور بقى إن احنا في جزئية من الجزئيات غاب حكم الشرع فيها، هيحصل ايه؟ يبقى الاهواء، صح ولا مش صح؟ مفيش شرع يبقى فيه هوى، والاهواء مختلفة، يبقى ده سبب كبير من اسباب وقوع الاختلاف بين الامة، الجهل باحكام الشريعة قل هذا الجهل او كثر. قال الله تعالى: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فالجهل بالشريعة أو الجهل بجزئيات الشريعة هذا يؤدي إلى التناحر وإلى الفرقة بين المسلمين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم، أغرينا، شوف أغرينا من الغراء، يعني ألصقنا، الغراء بتلزق تلتصق بها الأشياء، أغرينا بهم يعني ألصقنا بهم العداوة والبغاء، حرشنا بينهم، هيجناهم على بعضهم. كل هذا صحيح. يبقى إذن لو الأمة نسيت، طب ممكن الأمة تبقى عارفة، تبقى عارفة الشريعة. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي، الظلم، التعصب، يتعصب لفلان وينبغي عليه أن يتعصب للحق لا لزيد ولا لعمر. وما اختلف الذين أوتوا العلم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، البغي. وشوف قوله تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. طب ايه هي البينة دي؟ خلي بالك بقى، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. في احسن من كده؟ المفروض ان دي تجمع. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني الا من بعد ما جاءهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ايه السبب؟ شوف بقى الآية اللي وراها: وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كأن الأمر انعدم منه الإخلاص، كأن ما فيش إخلاص يا جماعة. يبقى اللي بيتعلم العلم يتعلم العلم ليقال عالم، أو حتى إن تعلم العلم بنية صحيحة ثم زل في مسلك أو فتوى يستكبر عن الرجوع إلى الحق ويتعصب له من الصغار وما إلى ذلك، كل دي من أسباب تفرق الأمة وتشرذمها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أسباب الفساد في العالم ترجع إلى سببين، الظلم والجهل، فإياكم وإياي أن ننقض الميثاق مع الله عز وجل. صحيح كل بني آدم خطاء، لكن وخير الخطائين التوابون. حتى لو أخطأ الإنسان ولم يتب، إن وقع في الذنب ولم يتب، لكن إياك أن تحرف الحقائق، أن تزور الحقائق. لابد أن تحافظ على دين الله عز وجل، لأن ده تضييع للأمانة، ده تضييع للأمانة وتزوير لدين الله عز وجل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: ومن أظلم، فمن أظلم ممن، ومن ولا فمن؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يفتري على الله الكذب. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق 62 صحابيا. واللفظ لعلي بن أبي طالب وهو متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه العبارة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواها 62 صحابيا. ليه؟ الكذب عليه سيؤدي إلى تغيير معالم الدين وإلى تضييع الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. فحتى مهما الإنسان وقع في الخطأ، نسأل الله أن يقينا الزلل وأن يمن علينا بتوبة نصوح يرضى بها عنا، لكن إياك أن تخون الله ورسوله، إياك أن تحرف، إياك أن تخضع الشريعة لأهوائك، إياك تبقى عارف أنك أنت مخطئ، لكن إياك أن تقول قالت الشريعة بهذا، دي خيانة لله وخيانة للرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة للبشرية كلها. أن يزور الدين الخاتم، الرسالة الخاتم. فالحذر كل الحذر من نقض الميثاق. ولذلك شوف بقى، احنا عايزين نقرأ النصوص بمعاني أوسع، يعني أوسع من المعاني التي نفهمها. يعني مثلا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، ممكن تقول زي ما كما قال الجمهور إن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي الأصغر، ومن الممكن أن يقال كما قال البعض المراد بذلك النفاق الأصغر والأكبر. إذا اؤتمن خان، إن اؤتمن على وديعة فخان الأمانة وأنفق أو بدد هذه الوديعة، ده نفاق أصغر. إن خان الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها أمانة التوحيد، يبقى ده نفاق إيه؟ أكبر. وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، نقول إن العهد ده إن كان مع البشر يبقى ده من النفاق الأصغر. إن نقض العهد مع الله تبارك وتعالى، يبقى ده النفاق الأكبر. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، والعياذ بالله. وإذا خاصم فجر، هو إيه الفجر في الخصومة؟ أن ترمي الخصم بما ليس فيه، أن تزور عليه وأن تنسب إليه أشياء لم يفعلها، أن تهتك ستره، أن تذيع سره الذي ائتمنك عليه. فارق كبير بين الفجور في الخصومة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنني رأيت أن هذا الأمر ملتبسا على بعض الذين ينتسبون إلى العلم. يقول: إذا خاصم فجر، أي فجر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان المنكر علنا ينبغي أن يكون الإنكار علنا أيضا، لكن إن رأيت رجلا يستسر بمعصية لا تفضحه، انهاه عن المنكر في السر برضه ولا تفضحه. أنت إن فضحته وعرت عليه طريق التوبة يفجر على طول بقى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: ومن ستر مسلما في الدنيا، ها، ستره الله في الدنيا والآخرة. والآخرة حديث النجوى، حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأله صفوان بن محرز: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له ربه عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها، فإني قد سترتها في الدنيا وأنا أسترها اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. شايف؟ يبقى الإنسان لما يعمل معصية وربنا يستره يحمد ربنا، بس يتوب من قريب، يخلع ويسارع، لكن ربنا يستره يعمل المعصية وربنا يستره ويعمل معصية وربنا يستره ويعمل معصية، لا، في وقت من الأوقات قد يهتك الله عز وجل ستره. ولذلك الرجل الذي أمسكوا به ورفعوه إلى عمر، كان لصا سرق، فأمر عمر بقطع يده، فقال الرجل: إنها المرة الأولى. قال: كذبت، لو كانت الأولى ما فضحك الله عز وجل. لكن الجمهور على خلاف ما عليه أمير المؤمنين عمر، كما بين ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية: قد يفضح العبد من المرة الأولى، كما وقع لآدم عليه السلام، أكل من الشجرة، فربنا سبحانه وتعالى بين هذا للعالمين إلى يوم القيامة: وعصى آدم ربه فغوى. ثم إيه؟ تاب عليه. ثم تاب عليه، الآية راحت من ذهني. ثم اجتباه ربه فتاب عليه إيه؟ وهدى. طيب، لكن الإنسان على كل حال ينبغي أن يتذكر إن في حالة الذنب أنت ما تخافش إن ربنا يقبضك وأنت ترتكب هذا الذنب. ألا يخاف؟ لما يبقى الإنسان عارف إن ربنا بيسمعه ويراه، مطلع عليه، ولا هو عنده شك في هذا؟ ابن القيم بيقول: ما دي خطورة المعصية، إما إن أنت عارف إن ربنا بيسمعك ويراك وأنت بتعمل المعصية، يبقى ده بيفقدك الحياء من الله عز وجل، تبقى ضعت، أو أنت بتشك في إن ربنا شايفك، يبقى ده كفر. طيب، وهو بيعمل المعصية قد يقبض، يأتيه ملك الموت. في شارع الفيصل هنا عندكم قصة، الشيخ محمد الخطيب كان فاتح مكتبة هناك، ولقى فيه بيت جنبه العصر، زغاريت وطبل وزمر، ايه اتاب البيت ده، ساكن في الدور الثالث فيه راقصة. هو الزغاريت والطبل والزمر دي انقلبت بعد كده اصوات، فخرج الناس كلهم: ايه في ايه الراقصة دي؟ كان يوم عيد ميلادها وجابت اصحابها وجابت الفرقة بتاعتها، وعشان تتحي اصدقائها قدمت نمرة لبس بدلة الرقص وقعدت ترقص. انت عارف الراقصة لما بتيجي في موضع معين كده بتميل على الطبلجي، وهي بتميل عليه كده جاءها ملك الموت. إن الله وإنا إليه راجعون، يا للفضيحة. جاءها ملك الموت. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث كل افتر واحد مات، كان في مسجد علي بن أبي طالب اللي عنده وزارة الزراعة، الإمام ضرير، رجل كان يعني فيه خشوع وتقوى، مات ساجدا، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرفع درجته في المهديين، مات ساجدا، يبعث يوم القيامة ساجدا. الرجل اللي ورد ذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، لما كان يقف بعرفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فوقع من على الناقة فوقصته مات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني ما تطيبوهوش، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى أنت تحرص على إيه؟ طيب، افرض أن العبد عمل المعصية وما ماتش في حال الإيه؟ في حال فعله للمعصية، من أدراه أنه سيمكن من التوبة؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول لك يا أخي أنا مش عارف كنت بصوم اثنين وخميس أو كنت بصوم الثلاث أيام البيض، يجوا من الاثنين وابقى ناوي الصيام، وساعة ما يدخل الوقت ألاقي نفسي مش قادر أصوم، نفسي أصوم ومش عارف، كنت بصلي ركعتين الضحى ومداوم عليهم، أبقى ناوي أهو عامل حسابي وتروح مني ما صليهاش. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طيب تاب، من أدراه أنه تاب التوبة الصحيحة؟ ومن أدراه أن الله عز وجل سيقبل هذه التوبة؟ الكلام ده يقال لمن لم يقع في المعصية، أما من وقع في المعصية فعلا فهذا لابد أن يرغب في رحمة الله، بقى لابد أن يقال له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أخواننا الكرام أن يجمعنا جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، ومعنا الآباء والأمهات والأزواج والأولاد والأحفاد والأرحام والأصحاب، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تنال بها هذه المرتبة، إذ أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.